أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة في الله، إن من المسائل الفقهية الابتلائية المهمة التي يحتاج إليها المؤمن في يومه وليلته، ويكثر السؤال عنها ويكثر الابتلاء بها، مسألة الذبائح واللحوم والدجاج التي تباع في أسواق المسلمين أو يبيعها الأفراد المسلمون، هل يجوز للمكلفين الشراء منها والأكل لها حتى مع عدم العلم واليقين بالتذكية، أم لا يجوز إلا بعد إحراز وتيقن تذكيتها؟ الجواب أيها الأحبة على هذه المسألة مما اتفق عليه كل فقهاء الشيعة ومنذ القدم، لم يختلف عنهم أحد من الفقهاء فيما نعرف، كلهم يجيزون للمكلف الشراء والأكل من اللحوم التي اشتراها من سوق المسلمين أو من يد مسلم. السؤال هنا، ما هو رأي صاحب الحدائق الناظرة فقيه أهل البيت عليهم السلام، آية الله، المحدث المحقق الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني قدس الله نفسه الزكية؟ ما هي فتواه في هذه المسألة؟ هل تختلف عن فتوى سائر علماء الشيعة؟ هل له رأي يختلف فيه معهم أم لا؟ الجواب، لا تختلف فتوى شيخنا ومقتدانا الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني عن فتوى سائر علماء الشيعة، وقد وجهت له هذه المسألة مكتوبة فأجاب عليها بجواب مكتوب شاف كاف طويل ومفصل مع الأدلة الشرعية، وتبنى فيه صريحا وبشكل واضح فتوى المشهور أو فتوى سائر فقهاء الشيعة. سوف أقرأ المسألة التي ضمنها كتابه الأنوار الحيرية والأقمار البدرية الأحمدية، سوف أقرأها نصا مع الجواب عليها. قال: المسألة التاسعة. قال سلمه الله تعالى: مسألة الذبائح التي توجد في أيدي فساق الشيعة التي يرمونها بالتفق، أو الأعراب الذين في الصحاري من أكلة سبع أو موقودة أو متردية ويدعون تذكيتها، وهم فسقة يأكلون الحرام وما يبالون بالآثام، ما تقول فيها؟ أفتنا أيدك الله. الجواب: إن مقتضى النصوص الواردة من أهل الخصوص صلوات الله عليهم هو الحل، وبه صرح الأصحاب رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف، لتصريحهم بأن ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من ذبائح وغيرها فالأصل فيها الحل، وتدل عليه القاعدة المنصوصة: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، بل ظواهر كثير منها كراهة الفحص والسؤال، وإن كان في مقام الشك والريبة، إيذانا بسعة الشريعة السمحة السهلة. ولا بأس بنقل جملة من الأخبار في المقام لينكشف بها غياهب الإبهام كما ذكرناه من الكلام. ومنها صحيحة دريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن، نجده في أرض المشركين بالروم، أنأكله؟ فقال عليه السلام: أما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلمه فكل حتى تعلم أنه حرام. ورواية أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرض؟ أما علمت أنه ميتة أو ما علمت أنه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتري وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال عليه السلام: صل فيها حتى يقال لك أنها ميتة بعينها. وصحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال عليه السلام: اشتري وصلي فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. ورواية الحسن بن الجهن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أعترض السوق فأشتري خفافا لا أدري، أو فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ فقال: صل فيه. قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك. قلت: إني أضيق من هذا. فقال عليه السلام: أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟ وصحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال عليه السلام: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم، وإن الدين أوسع من ذلك. وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم، وإن الدين أوسع من ذلك. ورواية المعلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود. وعن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف، يأتي الرجل السوق فيشتري الخفة لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال عليه السلام: نعم، أنا أشتري الخف من السوق وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. وبهذا الإسناد قال: سألته عن الجلد الفراء، يأتي الرجل سوقا من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أذكية هي أم لا، يصلي فيها؟ قال عليه السلام: نعم، إن أبا جعفر كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم، وإن الدين أوسع من ذلك. إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء والأرض، أنتم المغفور لكم. ورواية معاوية ابن عمار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي عبد الله، أو قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام، فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لطعام يعجبني، وسأخبرك عن الجبن وغيره: كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. وبهذا المضمون في أخبار الجبن في غير خبر، ويدل على خصوص موضع السؤال ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم، سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا ندري ما يصنع القصابون، فقال عليه السلام: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. ورواه الصدوق في الصحيح عن الثلاثة المذكورين عن أبي جعفر عليه السلام. أقول: وهذه النصوص وأمثالها دليل ما ذكره الأصحاب من أصالة الحل والطهارة في كل شيء، حتى يعلم الحرام أو النجس بعينه، ولا ريب أن محل السؤال من هذا القبيل. والاحتياط في مثل محل السؤال مطلوب، والله العالم. انتهى كلام صاحب الحدائق، نور الله ضريحه المبارك. ولا شك أن الذي ظهر لنا وبشكل واضح وجلي أن فتوى صاحب الحدائق الناظرة رضوان الله تعالى عليه لا تختلف عن فتوى سائر فقهاء الشيعة قديما وحديثا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.